والأغرب من الخيال ثقة الخليل في خليله سبحانه. يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لما تقول أنت أسكنت اسمه والسكن، اسأل طفل في الروضة عنده 5 سنوات 4 سنوات يعني ايه سكن؟ يعني بيت اسكن فيه، سكن يعني اسكن 4 جدران وسقف، سواء غرفة او 10 او 20 غرفة المهم سكن. رب اني اسكنت، طب هو بالله عليك هل كانت هناك بيوت في مكة؟ لا. ما كيف يسكن؟ كيف يسكن زوجه ولده الرضيع في هذا المكان البلقع؟ يعني احنا اجدادنا اللي راحوا حجوا من 100 عام يحكونا حكاية يشيب منها البلدان من قطع الطريق واللي سبحان الله الى ان يسر الله ان الحجاز والمدينتين المقدستين مكة من سبحان الله وامن الله عز وجل الحجيج والمعتمرين. قبل ذلك لم يكن هكذا، فلك ان تخيل من الاف السنين كيف كانت هذه الارض، كيف كان هذا المكان. لكن ثقة الخليل بأن السكن ليس سكنا ماديا، السكن مش أنا ممكن أسكن في قصر فيه كل ما أوتي الإنسان من ملذات، لكن جوا عندي قلق، فإذا ليس عندي هذا السكن ليس لازم يسكن القلب أولا، فإذا سكن القلب سكنت الجوارح، القلب ده السلطان، فإذا سكن السلطان سكنت الرعية. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليه؟ شوف ليقيموا الصلاة مش ليؤدوا الصلاة. طب يؤدوا الصلاة في العراق يؤديها في الشام حيث كان، يروح يؤديها في مصر لما زار مصر هو سيدنا إبراهيم، لكن لا، قال ربنا ليقيموا الصلاة. في فرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة، شتان بين الأمرين طبعا، لأن الحلقات الدقائق معدودة لن أتوقف عند الشرح كثير بسبب دي عناوين، وأنا أعلم أن مشاهدي القناة هم من صفة المجتمع العربي المسلم الذين يفهمون العناوين دون تفصيل أو يفهمون أكثر من المتحدث نفسه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب سامع أو عن المبلغ. وهذه قناعتي بكم وعنكم، أعلم أن المريدين الذين يشاهدون مثل هذه البرامج على مستوى عالي من الثقافة تكفيهم الإشارة وتكفيهم العناوين وتكفيهم التلميحات وليس التصريحات. فأسكنت من ذريتي بواد الزرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. بعد ما بنى ورفع وعمل مجهود ربنا تقبل منا. يا الله، أدب الخليل عجيب، أدب الخليل عجيب. وكمان ناخد معلم آخر، لما جيه يذبح ابنه، اني ارى في المنام اني اذبحه، مش رأيته في المنام لاني ارى، لان الرؤية ماثلة امامه ينقل له الامر على انه خبر، اني ارى في المنام اني اذبحه، نكتشف ان الولد بيعين اباه على تنفيذ امر الله. وده ملمح تربوي لنا احنا، ان احنا نعين ابناءنا على برنا. في اباء وامهات يتمتعوا بغباء اجتماعي، عارف ان الحتة دي او القطعة دي مؤلمة للولد، يقفل عندها الولد يتمرد، يعني تعرف انه مولع بمباراة كرة القدم مثلا، هو مباراة نهائية بالنسبة للولد اللي عنده 12 و14 و15 سنة، دي حياته كلها، منتظر من اسبوعين ومن شهر هذه المباراة، في ساحة المباراة وانت مالكش في الكرة زي حالي كده، وتقول له ايه؟ يلا يلا احمد، يلا محمود، يلا حسن، نزور عمك. ده حوله رب. هو عارف ان عمه رجل فيلسوف ويتكلم في البورصة وفي الاسهم وفي السندات، وانت عامل ايه في المدرسة، انت خيبان، انت مش هتنفع، هو يكره زيارة عمه اساسا، يعني لا يتقبل. ولا عمته هو تنكد عليه وتقول له ده امك دي خطفت ابوك مننا، وامك دي حوله ولا قتل، وليه يودي الولد المكان ده؟ فهو يعني عايز ياخده من شيء طيب. ده اب يتمتع بهذا الغباء، ده اب عايز تربية. طب كيف الولد بهذا؟ انا اعينه على بري، كيف؟ لكن لما ربي اسماعيل في حضن ام صالحة

صارت بساتين بدعوة الخليل. ارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولو جاب المحاصيل كان ربنا أكرم هذه الأرض بالمحاصيل لأن الثمرات سبحان الله. فصارت صحراء مكة الجرداء بساتين بالدعاء وبإقامة السنة. فلنأخذ المعلم فين؟ المعلم هنا أن قلبك أو نفسك الأمارة بالسوء تستطيع بفضل الله أن تتحول أنت أو تحولها أنت إلى نفس مطمئنة وإلى نفس راضية وإلى نفس مرضية وإلى نفس ملهمة. بماذا؟ بتنقيتها وتحليتها وترقيها وبالهمة العالية وبالعمل الدؤوب وباتباع السنن الجارية وبالخوف من الله وبكثرة الاستغفار وبالتوكل على الله وبحسن التربية وبالمال الحلال. هكذا صارت صحراء مكة بساتين غناء. تصير نفسك اللوامة أو نفسك الأمارة بالسوء أيضا تصبح مطمئنة وراضية ومرضية وملهمة وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني ومطمئنة. بماذا؟ بكثرة إصلاحها عن طريق المنهج. المنهج. وبعدين أحيانا من كثرة هموم المسلمين لا تجد شيئا يفرحك. تفتح النشرة تجد يا ستار يا رب قلت يا رطيب والشيطان إيه يسود أمامك الصفحة. ويقول المسلمين هو أنت لسه عندك أمل في هؤلاء؟ فين يا عم كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فين الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة؟ فين؟ قولوا صبرك بالله. بس صبرك بالله. أنا إن لم أجد ما أفرح به أفرح بالإسلام نفسه. أفرح أنني مسلم. أفرح أن الله اختارني مسلما دون أن أسأله. أفرح أن الحمد لله رب العالمين يعني هو سماكم المسلمين من قبل سبحان الله. لكن أساليب التربية النفسية للإنسان والتهذيب والإصلاح لها يأتي تدريجا وتدرجا وكل نفس لها طريقة ولها مفتاح. يعني يقول الرسول مرة لرجل يسأله موعظة لا تغضب، ويقول للثاني بر والديك، ويقول للثالث أفش السلام، ويقول الرابع أطعم الطعام، فيراعي حالة السائل. ذلك فتاوى الفضائيات غير مؤثرة ليه؟ وقد تكون مؤثرة سلبا، لأن احنا بنفتر الناس كلها على منوال واحد، مع أن ما يفتى به أهل مدينة كذا يفتى به لا تفتى به قرية كذا، والذي يفتى به داخل المدينة المنورة لا يستفتى به المسلم نفسه داخل باريس وفيينا. ليه؟ لأن تتغير الفتية بتغير الأحوال والأزمان والأشخاص والأماكن. دي غير دي. ابن عباس لما دخل عليه رجل وقال له يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ صوب ابن عباس النظر في الرجل قال لا ليس للقاتل توبة. فبعد أن غادر الرجل المكان المريدين بتوع ابن عباس قال ابن عباس أفتيتك بارحة رجلا يسألك هل للقاتل توبة؟ قلت له نعم. قال الذي سأل بالأمس كان قد قتل، ففتحنا له باب الرحمة قل هيدفع الدية ويصوم شهرين سبحان الله إذا كده إيه كده انضبطت المسألة. أما هذا نظرت في وجهه فرأيته مغضبا يريد أن يقتل برخصة من ابن عباس، عايز ياخد رخصة من القتل التوبة يقول نروح نقتل انتو. قالوا لا ليس للقتل التوبة، والفتية قبل الفعل يعني غير الفتية بعد الفعل. انظر إلى الفتية. يبقى بالله عليك على الفضائية للشيخ المسكين يعني كده ويجيله سؤال كذا كذا كذا، لا نعرف من هذا ولا ما هو، وهل أقدم على الفعل، هل لم يقدم على الفعل، هل ينوي يقدم على الفعل. القضية بالسهلة والسهلة. فأنا أرى أن في كل مدينة تصير هناك لجنة معتمدة من الدولة من علماء فضلاء يتلقوا فتاوى الناس. أما القائل المقيم في أمريكا يسأل المفتي اللي مقيم في الظهران والمقيم في كازابلانكا والمقيم في صعيد مصر ما ينفعش. المسلم اللي في اسكندنافيا وجنوب افريقيا يسأل العالم السوداني والعالم العراقي داخل بغداد وداخل الخرطوم ما ينفعش. لا، احنا عايزين عالم مدرك واقع الامر الذي يسأل فيه السائل. الله. هو انا اليوم لما يجيني واحد يقول لي والله انا مريض بمرض الكلى واخذ اعمل غسيل واتمنى واريد ان اصوم رمضان، هل اصوم ام لا اصوم؟ بالله عليك انا لو افتيت فقد اخطأت. لابد ان استفتي في حالتي تماما عن طريق التقرير الطبي. الدكتور بتاع المسالك وبتاع الكلى ها ينفع فيه الصيام ده ولا يضره يا دكتور؟ وده الحالة دي بالذات يضرها الصيام، الحالة دي لا يضرها الصيام، الحالة دي تحتاج الى ماء كل ساعتين، الحالة دي تستطيع امتى؟ يبقى هذا الكلام. اما نتسرع وقول والله ان استطعت يا عم ما ينفعش كلام كده، كلام هكذا لا يصير. الله، احنا عايزين مدد افقي، عايزين رؤية افقية، رؤية كبيرة، رؤية واسعة، شاشة كبيرة، حتى مش شاشة تلفزيون يعني شاشة رؤية، شاشة فقه. يعني بارك الله فيك، لما تيجي امرأة تقول يا مولانا انا وضعت مثلا أداة معينة من ادوات منع الحمل فاطالت مدة الدورة عندي اياما اكثر من الايام المعتادة، هل هذا حيض ام استحاضة؟ استني صبرك بالله، ناخذ رأي طبيبة امراض النساء او اخصائي امراض الاختصاصي، بلاش اخصائي، دي اخصائي من الخص عزكم الله، لا اختصاصي، وشوف كده على اللوحات اخصائي يا خبر، كل ده لا اله الا الله اختصاصي اللغة العربية كده. فالمهم فنسأل المختص في امراض النساء، المختصة في امراض النساء، ده يا دكتورة ده يعني دورة شهرية حيضة ام استحاضة ام كده هكذا. يطب الماء الذي نأخذ ونعيد تكريره مرة أخرى، ماء الصرف الذي نعيده ونسقي به الحدائق وكده، بعد أن صارت له مواد تنقية بالأدوات التنقية، هل يجوز أن نتوضأ منه ونستنى؟ فين العلماء بتوع البيئة؟ يا دكتور يا بتاع علم الميكروبولوجي، أنت بتاع المعمل، الماء ده طاهر؟ لا فيه لون ولا طعم ولا رائحة؟ ينفع الوضوء؟ ينفع في الاغتسال؟ هكذا. أما ولذلك أنا أطالب المجامع الفقهية بضم أمثال هؤلاء العلماء الجهابذة في شتى التخصصات، لأن بيعرض عليهم الآن الـ الـ الـ الـ الـ الناس يسألوننا، بعض أساتذة الطب يسألوننا في قضية أن في أجنة بتجهض يعني في الأسبوعين الثلاثة الأول، صدق إجهاض أو ينزل يسقط سقط سبحان الله، فبيقولون أن ويعملوا به خراج ذرعية تشفي من امراض كثيره كالسرطانات والسكري والى اخره، هل ده حلال ولا حرام؟ لا لابد ما فيش واحد يتجرأ كده روح طالع بفتوى ايه القضيه، لازم مجمع الفقه يقعد ويجي الاطباء يشرحوا القصه من اولها الى اخرها، والعلماء بتوع الاصول بتوع الفقه المقارن عارفين فيعني فهذه المسائل لا تحتاج الى تسرع. فانا يعني اقول للعلماء حنانيكم والفقهاء حنانيكم، لا تتسرعوا في الفتاوى على الفضاء او على الشبكة العنكبوتية. احبتي في الله، الخليل وضع لنا معالم نتعامل معها مع مذكرات ابليس، نوقفه عند حده، فكبر عند الذبح ودعا رب العباد عند البناء وكسر الاصنام عندما كان صغيرا، وعانه ابنه على سبحان الله تنفيذ امر الله، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. هذه بيوتات كبيرة، بيوتات تظل قدوة كما قال الله لموسى وهارون واجعلوا بيوتكم قبلة، خلي الناس تبقى عايزين بيوتنا تبقى قبلة للناس، الناس يقول والله ما شاء الله نعم التربية، نعم الاولاد، نعم البنات، بالله عليك انا عايز بنتك لما تزوجها وتموت انت يترحم عليك زوج ابنتك، جزاك الله خيرا يا عم الله يرحمك، ربيت فأحسنت التربية، بدلا من أن يصب عليك جام غضبه حيا وميتا. يبدو أنني يعني كنت ساخنا عليكم في هذه الحلقة، لكن اعذروني فأنا أحبكم في الله، ولا تنسوني من الدعوات فأنا محتاج إليها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.